تلمع وتتلألأ كما تلمع النجوم في السماء. تأمل حجم الضوء وحجم الشعاع والنور الذي يخرج. الزجاجة كأنها كوكب دري، وهذا المصباح يوقد من زيت الزيتون، وهذا الزيت في غاية الصفاء. ومعلوم أنه كلما كان الوقود صافيا كلما كانت النار صافية، فهو زيت من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، فهي في منطقة معتدلة، وهو أفضل ما يكون من زيت الزيتون، يكاد زيتها يضيء. هذا الزيت يكاد يضيء وحده كأنه ذهب، ولو لم تمسسه نار، نور على نور، فهو نور مضاعف. أرأيت هذا النور القوي وهذا الشعاع الثاقب؟ إنه نور الله سبحانه وتعالى لأهل السماوات وأهل الأرض. وكما أن النور المحسوس الذي خلقه الله كالشمس إذا سطعت فإنها تغطي على كل المصابيح، فإن نور الله المعنوي وهدايته لخلقه وقرآنه وكلامه ووحيه يجب أن يكون واضحا للجميع، يجب أن يهتدي به الكل. هذا النور يهدي الله له من يشاء من عباده. سبحان الله، مع شدة وضوحه، إلا أن أناسا من البشر قد عموا عن رؤيته أو جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما هو الذي في البيوت؟ إنه نور الله. أين ينزل وأين يحل ومن أين ينتشر؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، إنها المساجد. أذن الله أن تبنى أو أن ترفع وتطهر من الأنجاس والأدناس، لأن المسجد ليس مثل سائر البيوت، له آداب في دخوله والمفتي فيه، لأنه بيت الملك سبحانه وتعالى. وقد دعا الله عباده لدخول بيوته ووعدهم الجزاء العظيم. أرأيت لو أن ملكا بنى قصرا مشيدا ودعا له الناس ووعدهم أن من زارني في بيتي أعطيته من العطايا والهبات ما لا يصفه الواصفون لذهب الناس كلهم. فإذا كان الملك سبحانه وتعالى يدعو عباده لزيارته في بيته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو أي في أول النهار والآصال أي في آخر اليوم، وهذان الوقتان هما أوقات غفلة للناس، ففي أول يوم يكون النوم والاسترخاء والراحة، وفي آخره يكون من شغال الدنيا والبيع والتجارة، ولكن هناك رجال لله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إنه يوم القيامة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فعلى العبد أن يأوي إلى بيت ربه وألا يهجر ربه. يا أهل التوبتين، يا من من الله عليكم بأن سكنتم قريبا من المسجد، لا يبخلن أحدكم على نفسه 10 دقائق يركب فيها سيارته أو أكثر أو أقل ويتوجه إلى ربه. حين كان بنو سلمة بعيدا من المسجد فأرادوا أن يبيعوا بيوتهم ليشتروا بيوتا قريبة من المسجد، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي أن لك بكل خطوة تخطوها إلى المسجد أجرا عظيما. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ما لنا نهتم بتشييد المساجد وفرشها وزخرفتها ثم نتركها قاوية في بعض المواقيت؟ لا أجد من يصلي معي وأصلي منفردا، أيجوز هذا ونحن على قيد الحياة؟ أيجوز هذا ونحن لنا رؤية أعظم من هذا؟ إننا نريد أن نغزو هذا البلد بالإسلام، نريد أن نهديهم كما اهتدينا، نريد أن نأخذ بأيديهم إلى الله كما أخذوا بأيدينا إلى الدنيا، نريد أن نؤثر فيهم قبل أن يؤثروا فينا، لأننا نملك الضياء والنور، لأننا نملك الحق. والإسلام قضية عادلة واضحة، ولكنها تحتاج إلى محامين مهرة، تحتاج إلى محامين يحسنون الإعراب عنها قولا وفعلا، نظرية وتطبيقا. عباد الله، إنني أحسن الظن فيكم وأسمع كما كنت بالأمس مع بعض الزملاء أن هذا البلد بلد طيب وأهله طيبون، والحمد لله أن رزقني الله بأمثالكم، وإني أضع يدي في أيديكم لنتقدم للأمام ولنخدم دين الله بكل ما نملك من علم ومال ووقت وولد وكل شيء في هذه الدنيا. فمن كان عبدا خادما لله أعزه الله ورفعه وأعلى قدره ورفع ذكره، فهل أنتم مستعدون؟ قولوا نعم، ولا تخشوا من الله سبحانه وتعالى، ولا تخشوا من ذي العرش إخلالا، بل سيفتح الله سبحانه وتعالى لكم آفاقا واسعة ورزقا طيبا وفضلا عظيما في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.